السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي جمعه بعض النيسابوريين من مرويات أبي العباس الأصم، قال فيما رتبه محمد عابد السندي في كتاب البيوع الباب الثاني في خيار المجلس، قال الإمام: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي، وهو في الموطأ كلهم من طريق مالك، ورواه الطبراني في الأوسط من طرق أخرى، والنسائي في الكبرى من طرق عن نافع. الحديث صحيح لا شك فيه، وهذا هو خيار المجلس، يعني ما دام المجلس قائما فكل واحد من المتبايعين البائع والمشتري بالخيار له أن يمضي البيعة أو الصفقة أو أن يرجع عن إتمامها، فإذا تفرقا فقد وجب البيع وليس لأحد منهما الخيار على صاحبه، ليس له أن يرجع إليه ليطلب منه الرجعة في هذا التبايع إلا بيع الخيار، إلا أن يخير أحدهما الآخر أو يتخير فيما بينهما أننا بالخيار مدة كذا وكذا، 3 أيام أو أكثر من ذلك كما سيأتي إن شاء الله. فهما ما دام في المجلس فكل واحد منهما بالخيار من غير أن يشترط، فإذا تفرقا وانقضى المجلس فقد وجب البيع وليس هناك بينهما خيار إلا أن يكون البيع مبنيا على الخيار بينهما، يعني يقول لنا الخيار مدة كذا وكذا، إما أن نمضي أو أن نرجع عن هذا البيع. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار، المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرق إلا بيع الخيار. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع. هذا فعل ابن عمر، هذا قد رواه البخاري في الصحيح، والمرفوع هو الحديث الذي تقدم. فكان ابن عمر لما فهم أن افتراق المتبايعين يوجب البيع، فإذا اشترى سلعة أعجبته مشى خطوات ليفارق صاحبه حتى يجب له البيع ولا يحق للطرف الثاني أن يرجع عن إتمام الصفقة. قال: أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا تبايع المتبايعان كل واحد منهما بالخيار من بيعه كل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما على خيار. قال نافع: وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم يرجع. وصحيح كما تقدم وقد ذكر السندي هذا الحديث موقوفا وملحقا به فعل ابن عمر، وليس كذلك في المطبوعة النسخة الهندية، بل هو مرفوع كما في الحديث الآتي وكما في الأم ملحقا به فعل ابن عمر. يعني السندي نقل هذا الحديث هنا وقال: قال ابن عمر إذا تبايع المتبايعان. الصحيح أنه مرفوع قال ابن عمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان كما سيأتي. وهكذا الحديث في الأم للإمام الشافعي وأيضا في النسخة الهندية المطبوعة القديمة. وأيضا الحديث الآتي قال: أخبرنا سفيان عن ابن جريج قال: أملى علي نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. قال نافع: وكان ابن عمر إذا ابتاع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع. الحديث صحيح كما تقدم، وهو هنا بهذا الإسناد رواه مسلم عن زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان به عن ابن جريج أملى عليه بنحوه. وقال ورواه النسائي عن علي بن ميمون عن سفيان به دون ذكر فعل ابن عمر في الآخر، وهو في الكبرى أيضا، ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق سفيان به. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. هكذا ذكر الإسناد ولم يذكر له متنا، ولعله يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق إلا بيع الخيار. فقد رواه البيهقي في السنن بسند إلى ابن عيينة به، وذكر أن له طريقا آخر، وقال رواه يعني الطريق الآخر البخاري عن الفريابي عن سفيان ومسلم عن يحيى ابن يحيى، يعني عن سفيان عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقد رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن دينار والله أعلم، وكذا النسائي في الكبرى من طريق عبد الله بن دينار. قال: أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن أبي قتادة عن أبي قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. المبهم شيخ الشافعي، لكن الحديث صحيح. وأبو الخليل هذا هو صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم البصري، هو ثقة. والحديث رواه البخاري في مواضع كتاب البيوع ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي والدارمي والطيالسي وأحمد والبيهقي في الكبرى والطحاوي في شرح المعاني، كله من حديث حكيم بن حزام ولفظه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الله أعلم. هذا أيضا في إثبات الخيار، خيار المجلس، ما دام في المجلس البيع فلكل واحد منهما الخيار. لكن نهاية الحديث فإن صدقا، يعني كل من البائع والمشتري في بيان حال سلعته وبيان قدرها وكمها وكيفيتها، وتم البيع بينهما حصلت البركة لهذا البيع، وإن كذبا في البيع وفي الوصف وكتما بعض العيوب فإن البركة تمحى ومحقت بركة بيعهما، أي لم يكن في ذلك البيع وفي ذلك التبايع بركة، محقت، المحو والإزالة. قال أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال كنا في غزاة فباع أبو برزة رضي الله عنه، فباع صاحب لنا من رجل فباع صاحب لنا فرسا من رجل، فلما أردنا الرحيل خاصمه إلى أبي برزة، فقال أبو برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. الإسناد هذا فيه إبهام الثقة، لكن الحديث صحيح، قد رواه أبو داود وابن ماجه والطيالسي وأحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في الكبرى، كلهم من طريق حماد بن زيد، وهذا الإسناد صحيح. جميل بن مرة الشيباني ثقة، وأبو الوضيء هو عباد بن نسيب ثقة أيضا، فالحديث صحيح، وهو بمعنى الأحاديث المتقدمة أن الخيار يبقى ما دام مجلس المبايعة باقيا، فإذا تفرقا لم يعد لأحدهما خيار عند صاحبه. فقضى أبو برزة بمجرد روايته الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل اشترى الفرس وانفض المجلس وذهب، ثم لما أراد الرحيل والانتقال من ذلك المكان خاصمه إلى أبي برزة يريد أن يراجع في بيعه هذا، فذكر له أبو برزة الحديث، والحديث نص في المسألة فليس له الخيار. قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع، فقال الرجل خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع، فقال الرجل عمرك الله ممن أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ من قريش. قال وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع. هذا كلام عبد الله بن طاووس، هذا الإسناد مرسل، طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي، وعبد الرزاق عن معمر وابن عيينة نحوه، وهذا الإسناد مرسل صحيح، وقد رواه موصولا الترمذي وابن ماجه والبيهقي من طريق ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير حدثه عن جابر به نحوه، وتابع ابن وهب على وصله يحيى ابن أيوب عن ابن جريج به عند البيهقي، وهذا الإسناد حسن لولا عن عنة أبي الزبير فإنه مدلس، وراه ابن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن طاووس مرسلا، كذا ذكره البيهقي معلقا، والخلاصة في الحديث حسن بمجموع الطريقين مرسل طاووس وحديث جابر، والله أعلم. وهذا فضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لو صح الحديث لكان ذلك فضلا، يعني بعد أن تم البيع خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل. الخيار للطرفين ما دام المجلس قائما، ولا يتم البيع إلا بالافتراق، أو لا ينقطع الخيار إلا بعد الافتراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الرجل خيره، إما أن يتم الصفقة حقيقة ويرضى أو يرجع. فتعجب الرجل من هذا التخيير وقال: ممن الرجل؟ ممن أنت؟ عمرك الله، يعني يدعو له بطول العمر أو العمارة مطلقا. فقال له: امرؤ من قريش، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا وزيدنا علما، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه لذلك القادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.